ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إذا جاء موعدكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن الناس من يقول آمنا بالله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ولقد أرسلنا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ولقد أرسلنا نوحا إلى فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ولقد أرسلنا نوحا إلى فأخذهم الطوفان وهم ظالمون

وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده أولم يروا كيف إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ قل سيروا في الأرض قل سيروا في الأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق قل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة إن الله